الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرور متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يخرجنا منه أفضل مما يدخلنا فيه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي رمضان، ما عاد بيننا وبين شهر رمضان إلا أيام قلائل معدودات، 4 أيام أو 5 أيام. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شهر رمضان الشهر المبارك، الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويهنئهم بقدومه، فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر تصفل فيه الشياطين، وأنه شهر فيه ليلة خير من 1000 ليلة، من حرم خيرها فقد حرم ليلة القدر. نسأل الله لا يحرمنا من فضله. إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات يدور كلامنا حول هذه المناسبة المباركة، ونسأل الله أن يستخرج منا ما يرضي. شهر رمضان الشهر المبارك، قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين إن شاء الله في هذه الدقائق، ويوم الأربعاء المقبل إن شاء الله وقدر يكون الكلام حول هذه المعاني وهذه المسائل وتلك الأحكام ميسرة مبسطة إن شاء الله. ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصحابة رضي الله عنه، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل قال له: يا أبا عبد الرحمن عظني اعهد إلي، يعني يطلب منه الوصية، يطلب منه كلام يجعل منهاج للحياة يسعد به في الدنيا وينعم به في الآخرة. فقال عبد الله بن مسعود، اسمع لهذه الكلمة جيدا، قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. ثاني: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، وصيني، أريد منك وصية تكون منهاج للسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك. لما تسمع يا أيها الذين آمنوا، الله جل جلاله يكلمك هذا الكلام، هذا النداء لك. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. لما تسمع من القرآن أو تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك وانتبه. ليه؟ لأن بعدها إما أن يأمرك الله بخير وإما أن ينهاك عن شر. هذا شرف، ما بعده شرف، أن يكلمك رب العالمين الغني الجليل جل جلاله، ينادي عليك، يريد أن يرحمك، يريد لك السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة. الله جل جلاله ينادي عليك في كتابه في هذه الآيات، هذه الآية من تلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا، أنت لما تسمعها هذا القرآن كلام الله الذي تكلم به رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لنا لأهل الإيمان، يشرفنا رب العالمين بأن يكلمنا وأن يأمرنا وأن ينهانا عما فيه ضرر لنا. يا أيها الذين آمنوا، لما يسمعها المؤمن يقول لبيك ربنا وسعديك، يسمع ويطيع ويستجيب وينتبه، مش فلان بيكلمه ولا علان بيكلمه، الله جل جلاله يكلمه. يا أيها الذين آمنوا، إيه اللي بعدها؟ قال كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض، أصبح واجب عليكم الصيام، صيام شهر رمضان. كلمة كتب بتيجي في القرآن بمعنى فرض وأصبح واجبا. كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الآيات. كتب عليكم وفرض عليكم في وقت من الأوقات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إلى آخر هذه الأمثلة. في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام، أصبح فرضا لازما على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم والمرأة الخالية من الموانع، وهنتكلم عن هذه الأمور الآن إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كلمة الصيام الأصل في اللغة هي بمعنى الامتناع والإمساك، الامتناع عن أي حاجة اسمه صيام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، عن إيه؟ الطعام والشراب والمفطرات؟ لا، فلن أكلم اليوم إنسيا. فسمى رب العالمين الإمساك والامتناع عن الكلام في هذا الموطن صيام. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني امتناعا عن ماذا؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، لن تتكلم مع أحد. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك والامتناع. طب الصيام في الشرع بمعنى إيه؟ الصيام في الشرع بمعنى الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. تاني بهدوء كده، الصيام معناه في الشرع إيه؟ الصيام معناه في الشرع الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة والمفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من أول هنا خلي بالك لحد فين يا رب نصوم؟ قال ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل بيبدأ إمتى؟ الليل بيبدأ المغرب. يبقى الحد الأول للصيام من أوله نصوم الفجر، طلوع الفجر الصادق إلى غروب، الحد الثاني إلى غروب الشمس. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من هنا تبدأ تصوم لحد إمتى؟ قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل بيبدأ من غروب الشمس. جميل جدا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، خلي بالك، لعلكم تتقون. الصيام له مقاصد كثيرة جدا، لكن من أهم مقاصد الصيام التقوى. الله يريد لك أن تكون من المتقين، يريد الله جل وعلا من وراء الصيام أن يجعلنا من المتقين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. باختصار شديد كده، التقوى أن يجعل العبد، لها تعريفات كتير جدا عند العلماء، لكن التقوى باختصار أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعقاب الله وقاية، تخلي بينك وبين العقوبة حاجة تحوش عنك العقوبة دي. وبعض العلماء لخص ذلك وقال إن التقوى ترك الذنوب، إن أنت تسيب المخالفة. الصيام ده تربية ليك علشان تبعد عن مخالفة الله، تتعود على التسليم لأمر الله وطاعة الله والالتزام بأوامر الله. خلي الذنوب، سيب الذنوب وبعد عنها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. التقوى إن أنت تبعد عن الشيء اللي بيغضب ربنا. خلي الذنوب صغيرها، الذنب الصغير ما تقولش دي كلمة، دي نظرة، دي خطوة، دي كذا، لا لا لا، خلي الذنوب. التقي يسيب الذنوب كلها. الصيام عايزك تكون من المتقين. التقوى ان انت تجعل بينك وبين عقوبة الله وقاية، حاجة تمنعك من كده. بأي شيء يكون؟ بان انت تترك الذنوب. خلي الذنوب، اترك الذنوب وداعي الذنوب، صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، هو ده الانسان التقي. واصنع يا إنسان يا مسلم، ربنا يريد لك من وراء الصيام إن أنت تكون من المتقين، والتقوى ترك الذنوب والبعد عن المعصية وطاعة الله والامتثال لأمر الله. قال: واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة، ما تحتقرش ذنب وتقول ده ذنب، دي كلمة، ده كذا، ده كذا، إن الجبال من الحصى. وبعض العلماء قالوا التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. بعض العلماء قالوا إن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء مرضات الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله جل وعلا. وبعض العلماء قالوا التقوى أن يراك الله حيث أمرك، ربنا يريد إن أنت تكون موجود في المكان الفلاني تبقى موجود فيه، لا يريدك إن أنت تكون موجود في المكان الفلاني ما تكونش موجود فيه. التقوى أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أنت عارف إن المكان ده ما ينفعش إن أنت تكون موجود فيه، ربنا ما يحبش إن أنت تبقى موجود فيه، التقوى إن أنت ما تكونش موجود في المكان ده، أن يراك الله فين؟ حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. هنرجع ممكن بعد كده في خلال الأيام إن شاء الله المقبلة للكلام عن التقوى بتفصيل أكبر، لكن يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، كتب عليكم، صار فرضا عليكم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع صيام هذا الشهر المبارك، كتب عليكم الصيام، وقلنا الصيام معناه إيه في اللغة ومعناه في الشرع. كما كتب على الذين من قبلكم، إيه المطلوب من وراء الصيام ده والمقصود الأعظم؟ قال: لعلكم تتقون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. جميل جدا كده، إحنا قلنا في المرة الماضية بعض الكلمات عن فضائل الصيام، وقلنا أن الصيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله جل وعلا به وجه الإنسان عن النار مسيرة 70 عام، 70 خريفا، وإن الإنسان الذي يختم له بصيام يوم، نسأل الله أن يحسن خواتيمنا، قال دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم أدخله الله الجنة. وقلنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو أمامة مرة واثنين وثلاثة علشان يدعو له بالشهادة، في نهاية الأمر قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل لا موازي ولا مقارب له من أفضل العبادة. وقلنا أن الصيام له عنوان، عنوانه الإخلاص، قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، ما يقفش عند 700، أكثر من كده بكتير، بحد لا يعلمه إلا الكريم الجواد. الله جل وعلا قال: إلا الصوم فإنه لي، للجواد الرؤوف الكريم جل جلاله، وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. وقلنا كتير جدا من فضائل الصيام، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني ستر ووقاية، يستجن به العبد من النار، عاوز يحمي نفسه من النار فبيحتمي بأشياء منها الصيام. وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فرض الله علينا الصيام، صيام شهر رمضان. شهر رمضان شهر حبيب إلى الله، شهر اختاره الله لفريضة الصيام، شهر اختاره الله جل وعلا لينزل فيه أفضل الكلام، كلام ربنا جل جلاله. شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو شهر فيه ليلة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من قامها ليلة القدر، نسأل الله لا يحرمنا من فضله، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ليلة خير من ألف شهر. شهر رمضان هو الشهر الذي جعله الله جل وعلا من مكفرات الذنوب، قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وألا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا، وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شهر رمضان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مع دخوله تفتح أبواب الجنان، نسأل الله أن يجمعنا فيها، وتغير تغلق أبواب النيران. نسأل الله أن يعافينا من عقبته وأن يكتب لنا العافية في الدنيا وفي الآخرة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر في كل ليلة فيه عتقاء لله من النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر الكريم تصفد فيه وتغل فيه الشياطين، شياطين الجن، تمهيدا ليقبل العباد على طاعة الله جل وعلا في الليل وفي النهار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل هذا الشهر نادى مناد من قبل الله جل وعلا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا شهر عظيم جليل مبارك، نسأل الله أن يبلغنا الشهر وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. جميل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصيام وهذا بعض من ذكر فضائله، والصيام في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وهذا شهر رمضان وهذه بعض فضائل الشهر الكريم. على من أوجب ربنا جل وعلا الصيام؟ خلي بالك وركز معايا والكلام إن شاء الله به منتهى اليسر والسهولة. صيام رمضان فرض واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وعلى المرأة أن تكون خالية من الموانع. ست حاجات. شهر رمضان صيامه فرض واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ولصحة الصيام فيه لابد أن تكون المرأة خالية من الموانع. طب تعالى كده نمر على الست حاجات دول بسرعة جدا جدا جدا وبكلام مختصر جدا. قلنا إن شهر رمضان صيامه فرض واجب على المسلم، الكافر لا يصح منه لا صيام ولا صلاة ولا أي شيء من العبادات حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، هم بينفقوا وممكن يعملوا أفعال خير لكن يجازيهم الله جل وعلا عليها في الدنيا، يعطيه صحة يعطيه مال يوسع عليه ينعمه في الدنيا. أما في الآخرة فالجنة لمن آمن يوحد الله ويشهد للرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر لا تصح منه العبادة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيام شهر رمضان واجب على المسلم، لا يصح من الكافر الصيام. ومع قولنا إنه لا يصح من الكافر الصيام فبنقول أن الكافر إذا مات على كفره يخلد في النار، ويزيد في عذابه أيضا تركه للصلاة والصيام والزكاة والغير ذلك من العبادات. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لو فقط تكذبهم بيوم الدين بيقولوا ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة كان يكفي ذلك، لكن لما قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين علمنا أنه يزيد في عذابهم مع موتهم على الكفر تركهم للصلاة والصيام ولفروع العبادات. طيب دعونا من ذلك حتى لا نتشعب. صيام رمضان واجب على المسلم البالغ المسلم المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، عن الصبي حتى يحتلم، ولكن الصبي يدرب ويعود على الصيام كما كان يفعل الصحابة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين بالصيام قال: فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لأحدهم اللعبة من العهن، لعبة صغيرة من الصوف أو ما شابه ذلك، فإذا بكى دفعناها إليه حتى نوافي المغرب. يعني يدرب الصبي لأن من شاب على شيء شاب عليه، لا يترك حتى يشتد عوده، القلم لا يجري عليه حتى يبلغ أجل، لكن يعود ويربى: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرة، ما تستناش لحد ما يبلغ وتأمره بالصيام والصلاة، لا، عوده الطاعة من صغره، فإن من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. نسأل الله أن يحفظ أبناءنا وذرياتنا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. صيام رمضان واجب على المسلم البالغ، لكن الصغير يعود حتى يبلغ، حتى يشب على الطاعة. واجب على المسلم البالغ العاقل، لأن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المجنون حتى يفيق، حتى يعقل. جميل، مسلم البالغ العاقل الصحيح. يبقى هناك المريض، ومش كل مريض يجوز له الفطر، لكن المرض الذي يزيد بالصيام أو يتأخر شفاء الإنسان منه بالصيام، ويشهد بذلك الطبيب المسلم الحاذق الثقة، يقول لا لا تصوم لأن سيزيد في مرضك أو سيؤخر الشفاء مما أنت فيه من المرض، فهذا المرض هو الذي عنده نقول يجوز لهذا الإنسان أن يفطر. جميل جدا، يبقى حتى يصح منه الصيام لابد أن يكون صحيحا خاليا من المرض الذي يعجزه عن الصيام، إما لأن المرض يزيد بالصيام أو يتأخر الشفاء منه بالصيام. جميل جدا. والمرض عندنا نوعان، مرض يرجى برؤه، يعني احنا عارفين كده بالتجربة وبالعادة ان هو ان شاء الله يغلب على ظننا انه يبرأ منه، يعني جراحة مثلا في يدي في قدمي في اي مكان من جسدي ان شاء الله بعد ايام يبرأ، انسان به شيء من الصداع من البرد الخفيف، هذا الانسان بالعادة وبالتجربة ان شاء الله يبرأ ويشفيه الله. فهذا الذي مرضه يرجى ويغلب على الظن ان هو يبرأ منه يجوز له الفطر، وواجب عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطر فيها أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يجوز له الفطر وواجب عليه أن يقضي ذلك فعدة من أيام أخرى. يبقى المرض قسمان، القسم الأول مرض يرجى برؤه يغلب على ظننا بالتجربة وبالمشاهدة وبالذي نراه أنه إن شاء الله يشفى منه ويشفيه الله منه ويستطيع أن يقضي هذه الأيام. القسم الثاني والنوع الثاني من الأمراض مرض مزمن مستمر مع الإنسان يغلب على الظن أنه يكون معه إلى أن يفارق الدنيا. نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. مرض مستمر هو لا يستطيع الصيام لا في رمضان ولا في بعد في بعد ولا بعد رمضان. فهذا المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يغلب على ظننا إن هو لا يخرج منه، مرض مستمر مزمن مستمر معاه، هذا الإنسان يجوز له الفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، يطعم مكان كل يوم مسكين. فالمريض الذي يجوز له الفطر إما يرجى برؤه يجوز له الفطر ويقضي مكان كل يوم يوم بعد شهر رمضان إن شاء الله، أما المريض الذي لا يرجى برؤه فيجوز له الفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الإطعام. يجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. المقيم عكسه المسافر، ابتداء كده المسافر معه رخصة، المسافر سفر طويل سفر قصير سفر متعب سفر مريح، المسافر ابتداء، لأن الآية ما قالتش وما فصلتش، فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي سفر فعدة من أيام أخرى، لكن العلماء فصلوا في ذلك وقالوا إن المسافر على أحوال. قبل ده بنقول إن السفر العلماء تكلموا في السفر الذي يجوز معه الفطر، وبعض العلماء قالوا يحدد بمسيرة 3 أيام، بعض العلماء قالوا 86 كيلومتر، بعض العلماء قالوا أكثر من ذلك، بعض العلماء قالوا أقل من ذلك. الراجح من أقوال العلماء، الراجح والمختصر من كلام العلماء في ذلك، أن ما يطلق عليه عرفا، الناس عارفين كده إن فلان مسافر المكان الفلاني، مش رايح المكان الفلاني وراجع، لا مسافر المكان، فما أطلق عليه بين الناس وفي عرف الناس سفر هو السفر الذي يجوز معه قصر الصلاة وجمع الصلاة والفطر من في الصيام. لكن العلماء قالوا ان الاصل للمسافر ان معه الرخصة للصيام، لكن ليس كل المسافرين سواء. المسافر على ثلاثة احوال: الحال الاولى ان يكون السفر بالنسبة له سهلا ميسورا مريحا، سواء كان طويل او قصير، لكنه مش بيتعب في السفر، والسفر بالنسبة له ما بيأثرش على صيامه، وبيصوم بمنتهى اليسر والسهولة. هذا قال اهل العلم الافضل في حقه ان يصوم، ما يفوتش، الافضل في حقه ان يصوم. ليه؟ قالوا لحرمة الايام وبركة الايام، ده انت في رمضان في ايام شهر فاضل مبارك، حتى لما تقضي في غيره مش رمضان، دي ايام تانية، يبقى لبركة الايام. ثانيا لوجود من يؤانسه ويشجعه، الناس كلها من حواليه صايمة فهيشجعوه، بعد كده ربما يضعف ويكسل علشان الناس مفطرة وهو صائم. طيب، وقبل هذه وتلك لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. فالأفضل لهذا الإنسان الذي يسافر بمنتهى اليسر والسهولة من غير تعب يذكر إن هو يصوم لشرف الأيام ولوجود من يشجعه، وأيضا لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. الصنف الثاني والحال الثاني من أحوال المسافرين: إنسان يجد مع السفر مشقة، ممكن المشقة دي يعني ما تضروش لكن تخليه يكسل عن أشياء من الطاعات، يخليه يحتاج الناس تخدمه، يخليه إن الناس إن هو قاعد والناس من حواليه بتحاول بتسنده وبتساعده وبتعمل له أمور. هذا الإنسان وإن استطاع الصيام لكن الأفضل في حقه إن هو يفطر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الناس في السفر، الناس تظلله وتلتفه من حوله، من هذا؟ فأخبروا إن هؤلاء بعض الناس صاموا في السفر واحتاج إن الناس تظلل عليه من الحر، والناس بتخدمه وده بيجيب له كذا وده بيناوله كذا وده وده وده بيعمل له. قال: مروه فليفطر. ليس من البر الصيام في السفر، يعني لما كان حاله مثله هذا الإنسان يصعب عليه ومحتاج إن حد يساعده ويسيب الناس في سفر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا في مكان يستريحون فيه، وبعض القوم صاموا وبعض القوم أفطروا، فقام من أفطر ينصبون الخيام ويحضرون ويجهزون الطعام لإخوانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يبقى من كان الصيام يشق عليه لكن يستطيع الصيام، لكن صيامه يخليه يعني بيحتاج من يخدمه، هو ذات نفسه بيكسل عن فعل أشياء من الخيرات، الأفضل له أنه هو يأخذ بالرخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تتقى وتترك محارمه جل جلاله. الحالة الثالثة للمسافر: إنسان السفر يضره، يزود مرضه أو يؤخر شفاءه أو يعرضه للخطر، هذا الإنسان يحرم عليه الصيام. تاني، المسافر الأصل إن هو معاه رخصة إن هو يفطر، لكن العلماء لو افطر ما حدش يقدر يقول له حاجه، كان الناس بيسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، وهذا لا يعيب على هذا ولا هذا يعيب على هذا. جميل جدا، الاصل ان المسافر معه رخصه ان يفطر، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. جميل، لكن العلماء قالوا ان المسافر له ثلاثه احوال: الحال الاولى سفره سهل ميسور ما بيحسش بتعب ولا باي شيء في سفره، فهذا الافضل ان هو يصوم علشان بركه الايام، علشان معه من يشجعه، علشان قول الله تعالى: وان تصوموا خير لكم. الحالة الثانية واحد بيجد مشقة بيحتاج ان حد يخدمه، ما بيقدرش ان هو يساعد غيره في الخير او بيفعل افعال من الخير، فالافضل له ان ياخذ بالرخصة. الصنف الثالث: انسان الصيام يضره فيجب عليه مع السفر يعني ان يفطر، ياخذ بالرخصة، يحرم عليه الصيام لا ضرر ولا ضرر. ربنا عز وجل اعطاك الرخصة، فمن كان منكم مريضا او على سفر تضر نفسك، لا، الله لا يحب ذلك، ما يفعل الله بعذابكم لا هذا الله جل وعلا لا يحبه، فهذا الإنسان يجب عليه الفطر وأن يقضي مكانه أيامه. نرجع تاني، 6 حاجات اللي احنا قلنا عليهم: يجب صيام رمضان على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم. آخر حاجة شرط زائد بالنسبة للمرأة، قال وأن تكون المرأة خالية من الموانع. يعني ممكن الإنسان يكون صحيح بالغ عاقل صحيح مقيم، تكون المرأة كل الحاجات دي، لكن عندها مانع، عندها ما كتبه الله على بنات آدم من الحيض أو النفاس، فهذه المرأة لا يجوز صيامها، يجب عليها أن تفطر وتقضي مكان هذه الأيام أيام أخرى. تكلمنا عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكرنا معنى الصيام لغة وشرعا، ذكرنا بعض فضائل الصيام، ذكرنا بعض فضائل شهر رمضان، ذكرنا إن صيام شهر رمضان يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة خالية من الموانع. طيب، ما حكم الحقن في شهر رمضان سواء المغذية أو غير المغذية؟ بالنسبة لقطرة الأنف أو قطرة الأذن، بخاخ الربو أو ما يشبه ذلك، غير هذا وغيره كثير بالنسبة للحقنة الشرقية، بالنسبة ل التبرع بالدم، بالنسبة للحجامة، بالنسبة مسائل كثيرة جدا جدا، هذه وأشباهها إن شاء الله تكون معنا في لقاء يوم الأربعاء. أسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبكم في الله، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.